بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نكمل حديثنا السابق في الحديث أو في الكلام عن موضوع الكتاب الذي نحن بصدده الآن، ولنبدأ في ظاهرة الإلحاد. حينما تتابع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الخاص تجد أن هناك معارك فكرية. أول ما تبدأ تشعر بأن هناك خوف، هناك طوفان مقبل اسمه الإلحاد، أقبل جاء. دراسات، أرقام وضعت، أول ما تشوفها تقول ما بقي إلا قلة من الناس، والناس كلها هلكت، سبحان الله. فتعيش صدمة، وسبحان الله الذي ليس لديه تحضير مثل هالأمور هذه يعني واستعداد، يبدأ يشعر بالوحشة بداخل نفسه. أنا لا أتكلم عن الظاهر، كثير من حياتنا تمثيل، تكلم عن ما يدور بينك وبين نفسك من حوار صامت قد لا تنطق به أبدا. هذا اللي يهمني. شوف، فلما تقرأ وتشوف هذه الظاهرة تقول هلك البشر، سبحان الله. الحقيقة أن الإلحاد اللي تسمعون عنه هو أقل ما يمكن أن يكون، لكن الضجة مثل ما قال ريتشارد داوكنز اللي يعتبر من أشهر الملحدين المعاصرين الآن، يقول صحيح أن عدد القطط قليل لكنها كافية لأن تعمل ضوضاء. هو نفسه يقول كذا، هو يعترف أن عدد القطط قليل لكنها كافية بأن تعمل ضوضاء، وفعلا هذا هو الضوضاء. تجيك ظاهرة، يعني مثلا شوف المجتمع عندنا مثلا كله ما شاء الله تبارك الله متعايش مع فطرته وكذا كذا، يجي عبد الله القصيمي يطلع كذا بطلعة غير طبيعية، شيء فاجعة. يجي الناس يقول الله الإلحاد. طيب يا أخي، هذا مثلا ما بين 25 مليون طلع واحد مثلا ملحد، وليكن. الله عز وجل خلق الإيمان، الله عز وجل خلق الناس وقدر من يؤمن وقدر من يكفر وقدر، هذه منتهين منها، ما اختلفنا. لكن مو صحيح أن الناس كلها كافرة، ولا صحيح أن الناس كلها ملحدة. فالإلحاد كظاهرة هو موجود من الأصل، موجود من الأصل، لكنه مبني على المكابرة، وإلى الآن مكابرة. من زعيم الضالين في الوجود؟ من هو؟ إبليس. إبليس الذي كان استكبر، الذي استكبر أن يسجد لآدم عليه السلام، استكبر ويقول ربي، يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. يعني هو يسأل، هو مؤمن بالله كل شيء، أنظرني، ويتوعد أنه عندما ينظر أنه لا يغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعرف ليس له سلطان، كما قال الله عز وجل سورة الإسراء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. إذن هناك شيء واضح، إذن بادي من هناك الإشكالية، بادية من قبل ما ينزل آدم عليه السلام. ومنذ أن عرف التاريخ والمفكرون يتكلمون عن ظاهرة إنكار الوجود، إنكار وجود الله عز وجل. هذا الفيلسوف طاليس مثلا فكر في الوجود وقال الوجود مخلوق من الماء، على الأقل يعني ما كان غلط مرة، يعني مخلوق من الماء، ولكنه أنكر أن يكون هناك خالق وراه. فإذن هذه الظاهرة ما تزال يعني فيها بذرات، لها فيها بذرة هنا وهنا وهناك، بذرة عابرة، لكنها ما هي ظاهرة. خذوها الدراسة التي أجراها مركز البحوث في جامعة هنسلكي الأمريكية، جابوا مجموعة من أشد الناس ادعاء للإلحاد، جابوا ناس كذا متطرفين في الإلحاد ينكرون وجود الله جملة وتفصيلا، ووضعوهم تحت جهاز قياس التوتر ودقات القلب والجلد، يعني اضطراب الجلد. وضعوهم قالوا لهم احنا نعمل هذا القياس، فلما وضعوا شغلوا الأجهزة قالوا لهم تؤمنون بوجود الله؟ قالوا لا لا. قالوا اللي تحت الاختبار قل إن كان الله موجود يا إن كنت يا الله موجود فأغرق أبي واقتل أمي. قالوا قل. فلما قالوها اضطربت أجسامه. سبحان الله. وهذا طبعا البحث منشور في مجلة علم النفس الديني في عدد فبراير 2013. فتصور النتيجة ما هي؟ إنهم إن الخلايا تسبح بحمد الله. أصل الخلايا ومن شيء لا يسبح بحمده. الخلايا اللي في الجسم شغالة صح، وإن كابر هذا المكابر. يذكرك بقول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. شوف ظلما وعلوا، لاحظ كيف. فإذا القضية شوي مجموعة من الملحدين المعاصرين، يجي ملحد، مهم ملحد يعني أنا ذكرته في في في, في الكتاب، يعني يلقي محاضرة على أنه ملحد، فأول ما بدأ في المحاضرة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسي. وملحد آخر يجادل واحد يقول لك أنت لست ملحدا، يقول أنت لست ملحدا، يقول والله العظيم أني ملحد. تصور والله العظيم أني ملحد، نسي. ما تملك الفطرة أكبر من أن يمر عليها الغبش هذا ويمشي. مؤسس الماركسية في العالم، الماركسية اللي هي قائمة على المادية والإلحاد، كارل ماركس، ماذا يقول عنه؟ صديقه أعتقد أنه راسل كتب له رسالة، يقول راسل فرد علي وقال إني معجب بالحركة المهدية في السودان، فالدين الذي يحرك الجماهير هذا صحيح. يعني هو ما هي مشكلته مع الإيمان، هو مشكلته مع كما سنعرف فيما بعد إن شاء الله في حلقة خاصة عن الفلسفة، كيف أن الفلاسفة أصلا أكثر فلاسفة الذين جاءوا بالفكر النشاز هم نتاج أزمات نفسية عاشوها. يعني بنعرف إن شاء الله أن كارل ماركس هذا أصلا هو شرد من الحكم القيصري بعدما شارك أخوه في حركة فشلت فأعدم أخوه شنق، فهرب إلى لندن ومعه ولدين له فماتوا، فما وجد قيمة فلوس يدفنهم، فحقد على أصحاب رؤوس الأموال، فجاءت الاشتراكية، فكرة اشتراكية، لو ما مات ولدين كما عندنا اشتراكية. بئس المذاهب اللي تنشأ من أزمات نفسية. وكما سنعرف فيما بعد نتشه مثلا فيلسوف الشدة والقوة، نتشه مات مجنون في مصحة مجانين. ارجعوا إلى مراجع التاريخ، هذا مات مجنون بالمصحة، وهذا لما غضب على ما لقى ولده أحد راح دخل في الماديات وكذا إلى آخره، إذن ضاعت المسألة. شوف لاحظ كيف. فلما تجي تبحث في الإلحاد وظاهرة الإلحاد وكذا تجد أنه قليل جدا من يمكن أن تسميه ملحد. إسماعيل أدهم هذا المصري في عام 1945 تقريبا انتحر، لكن قبل أن ينتحر درس في موسكو وقال هو إني حينما تخلصت من الأديان وارتحت من الأديان عشت سعادة، عشت راحة وطمأنينة لا أريد لا أحصل عليها ولا أريدها مع الأديان. ولما بلغ 30 سنة من عمره، ما أكمل 30 سنة، وجد منتحرا على شاطئ الإسكندرية وكاتبا ورقة للنائب العام أنني قد كرهت الحياة، فأنا الذي قمت به، يعني أني انتحرت كرهت الحياة. طيب وين ما لقيت، وين الطمأنينة تقول والناس تقول وكذا كذا. فلو تتبعت ستجد أن كل المشاهد بهالشكل. أيضا في حادثة أخرى مهمة جدا أو يعني لازم أشير إليها. أثناء البحث وجدت هناك تدليس وغش من بعض من يريد أن يريد الناس أن تضل. يقول لك مثلا، وهذه موجودة في اليوتيوب مقاطع، يقول جميع العلماء الذين أثروا في الإنسانية ملحدون، فلو كانوا على الدين كانوا على المنهج الديني لبقوا جامدين مثل ما بقي غيرهم. طيب تعال، هذا بحث نشره عالم ألماني، وهذا أشرت إليه في الكتاب ونشرته وذكرت مرجعي فيه ومصدره. حصر 350 عالم أو 270 الظاهر أو 350، المهم أنه فوق 250 عالم ممن أثر بالإنسانية، وسوى بحث وجد 95% منهم مؤمنون بوجود الله عز وجل. هذا البحث العلمي الحقيقي، مو هو بالدعاية التلفزيونية ولا مقطع فيديو في اليوتيوب، في كتاب اسمه نوبل برايس ان 100 ييرز، جائزة نوبل في 100 سنة. سووا بحث على من نالوا الجائزة خلال 100 سنة، فوجدوا أكثر من 60% منهم مؤمنون بوجود الله عز وجل، والعفو مؤمنون بالأديان أكثر من إمام وجود، مؤمنون بالأديان يعني وجود الله وبالأديان، وحوالي 15% منهم ربانيون مؤمنون بوجود الله، والباقي مقسم ما بين ملحد ولا أدري. ألا أدري طبعا ليس بملحد، هذا لا أدري يعيش مشكلة لو حلت انتقل من خانة الإلحاد إلى خانة الإيمان، ما بين ملحد ولا أدري. يعني تصور هذه بحوث علمية يقدمونها مراكز معتبرة معتمدة. شوف الآن لو تمسك خارطة الآن في اليوتيوب عفوا في الإنترنت عن الإلحاد في العالم، تجد نسبة الإلحاد 70%، شفت 80%، مو صحيح مو صحيح، تضليل كذب. هذا كله علشان يشعرك أنت يلي عندك إيمان أنك ترى ما بقلنت، انتبه لنفسك، الناس كلها صحت إلا أنت، بينما أنت الصاحي وهم النائمون. شوف كيف المشكلة، يعني هذا اللي يقولها كلام هو الذي يريد أن يضل، هذا جند من جندي من جند إبليس. هذا أمر. الأمر الآخر، لازم نشير إلى أن علماء الدين أي دين، يعني مو بس علماء ديننا، علماء الدين عليهم مسؤولية كبيرة جدا، فهم يحببون الناس للدين ويكرهون الناس بالدين شاءوا أم أبوا. يعني مثلا في عند اليهود والنصارى صفات لله عز وجل، هذه الصفات يزعمون أنها لله عز وجل، هذه الصفات يجب على العاقل أن يكفر بالإله اللي هذه صفاته، يجب يعني مو بس. وأساس الكلام هذا من وين؟ من قول الله عز وجل عن إبراهيم وقومه، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة وبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. شوف لاحظ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا الطاغوت اللي يجب أن نكفر به قبل الإيمان بالله يتنوع، أحيانا يكون إله قد ظلل الناس فيه وأعطي صفات. أنت لما تقرأ بعض الكتب بعض الأناجيل المحرفة وبعض نسخ التوراة عن وصف الله عز وجل تستحي أن الإله يخجل ويختفي ويقعد وراء الجدار وكذا، يعني صراحة عيب. يعني الذي لا يكفر بهذا الإله ما هو سوي، الذي لا يكفر ما هو سوي. شوف لاحظ كيف المسألة الفرق ونيجي، فلاحظ على هذا فقس. طبعا الحمد لله في الدين الإسلامي ليس عندنا هذه الحدة بالتضليل، لكن أيضا حينما العالم لا يكون قادرا على أن يجاوب على كل سؤال ولا يكون قادرا على أن يروي عطاش السائل، فهو لازم يكون شجاع العالم يقول لا أدري انتظر، ولا يبحث ويقول والله هذا الجواب. وهذا العالم إذا أجاب يجب أن يجيب إجابة فتوى غير رأيه له. يعني ممكن العالم هذا يكون له رأي في أي شيء، رأي في النور نور، رأي في التسجيل، رأي في الكاميرا، له رأي، ما تسميه فتوى، ما تقدس رأي العالم هذا على أنه عالم تأخذ رأيه على أنه مقدس، ما هو صحيح. الفتوى مقدسة والفتوى مقدرة لأنها مبنية على أسس تنطلق في النهاية من الوحي، فبالتالي تقدير الفتوى وتقدير المفتي منطلق من حمله لهذه الرسالة وانضباطه بهذه الضوابط الشرعية، وإلا تنقلب المسألة رأسا على عقب. وهذه بالمناسبة ترى ما فيها حصانة ولا شيء، موضوع الفتوى يعني هذا القريبون من منبع النور وقعوا، وقع منهم من وقع في المصيبة. إبراهيم عليه السلام أمه، أبو الأنبياء أبوه آزر يصنع الأصنام، محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وعمه أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، نوح عليه السلام زوجته وابنه على الكفر. إذن القضية قضية شأن ذاتي. الله عز وجل يقول في القرآن، بس نحن لا نتدبر القرآن التدبر الواجب، كل نفس بما كسبت رهينة لا تزر وازرة وزر أخرى يوم يأتي كل أناس بإمامهم. الكتاب كل إنسان سيحاسب. يعني أنا أستغرب يا إخوة كيف حنا وقعنا في الفخ، نراعي العقل الجمعي ونحن سندفن فرادى وسنبعث فرادى وسنحاسب فرادى. شوف سبحان الله ما انتبهنا له هذا. أنا قاعد أجامل الأخ محمد والأخ أحمد والأخ محمد والأخ محمد والأخ ماجد، أجاملهم علشان نعيش. طيب يا أخي قدرهم، وحقوقهم لا تمتزج ولا تختلط بحق الله عز وجل، لكن استعد هناك لوحدك، من يلاقيكم في الميدان هناك، من يلاقيكم إلا بحالة واحدة، لما أكون واحد منا ظالم من الآخر ينتف منه نتفا الحسنات يأخذها منه، يعني يأخذها يضرك ما يأخذها ينفعك. ما في واحد يوم القيامة يجي تبرع الحسنات، ما في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. تتلاقيني ولاقيك إذا كنت مخطئ عليك ولا مخطئ عليك عشان تأخذ حقك مني. شوف لاحظ الخطر وين فيه. إذا معناه لازم أستعد. قضية أرجع موضوع الإلحاد، فإذا العلماء عليهم مسؤولية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لتبيننه للناس ولا تكتمونه. شوف لاحظ الآن لما يجيك أي سائل يسأل، كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه من حق السائل أن يسأل، لازم نعطيه وجه. طيب لما أقول من حقه أن يسأل، ذكرت لكم سابقا وأكررها مرة ثانية، الأنبياء سألوا. إبراهيم عليه السلام لما سأل وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، الله عز وجل يعلم كل شيء عن إبراهيم وعن غير إبراهيم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا نحن في القرآن، يقول أولم تؤمن. الله عز وجل تعالى وتقدس من أن يكون لا يعلم ماذا في نفس إبراهيم عليه السلام، لكن الله عز وجل يربينا نحن حتى نعرف كيف نجيب على السائل إذا سأل، حتى لو كان السائل هذا في مقام نبي إبراهيم الأمة، سيد الأنبياء، بل أبو الأنبياء عليهم السلام، فسيد الأنبياء وسيد أولين وآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فأولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كم يا إخوة من ضحية يريد أن يطمئن قلبه، هو مؤمن مثل إبراهيم عليه السلام لكن يريد أن يطمئن قلبه، حرمناه من هذه الطمأنينة، قفلنا عليه. ليش؟ قلنا له حديث صحيح في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، كل من سمع هالحديث لم أوراقه كذا وسكت خلاص والاحتقان جوه. نحن أحق بالشك من إبراهيم، طبعا نحن أحق بالشك من إبراهيم، لكن إبراهيم عليه السلام ما شك. إبراهيم توسل إلى الله أن يطمئنه، أن يطمئن قلبه، فالله سبحانه وتعالى يسر لإبراهيم أن حادث أمامه اطمأن قلبه. قال له خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. انتهينا. إذن إبراهيم عليه السلام احتاج أنه يطمئن قلبه، وهو إبراهيم عليه السلام ما شك، لا أحد يضحك علينا ولا يضحك على المشاهدين ولا شيء، إبراهيم عليه السلام لم يشك لكنه احتاج أن يطمئن قلبه بصريح الآية المحكمة. موسى عليه السلام رفع سقف السؤال أكثر، ربي أرني أنظر إليك في القرآن الكريم. هؤلاء يسألون الله عز وجل وهم يوحى إليه. محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول شيبت بي هود وأخواته، لأن قصص الأنبياء التي وردت في هود قال الله عز وجل عنها: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. شوف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وجاءك في هذه الحق. عموما نكمل بعد استراحة قصيرة إن أذنتم لنا. بارك الله فيك. لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. حياكم الله وحيانا الله من جديد. الله يحييك. تفضل اخ محسن. سم، عندما تحدثت عن تناقض الملحدين انا جاءت في بالي قصائد او قصيده منتشره منذ الزمن للشاعر ايليا ابو ماضي التي يتساءل فيها: جئت لا اعرف من اين اتيت ولكني ابصرت قدامي طريقا فمشيت الى اخره. هذا الشاعر نفسه هو الذي يتكلم عن الكون وعن الموجودات في أبيات أخرى إبداعية، عندما يتكلم عن الأرض والسماء والأنجم كلها ملكك هذه. فهل هذا الأمر يؤكد فعلا تناقض الملحدين؟ يعني هو الآن طرح أسئلة، تساءل عن القضية الكبرى في الوجود: لا أدري، جئت لا أعرف من أين أتيت. وفي نفس السياق هذا، هذه القصيدة عندما يتكلم عنها الدعاء، أنا لا أذكر يعني كم مرة سمعت داعية أو مؤلف طرق هذه القصيدة ومباشرة هذا ملحد، لأنه لماذا يتساءل ولا يدري، وهذه حاله، هذه حال الملحدين. هل هذا يؤكد ما تكلمت به أننا لا نحسن العلاج، علاج التساؤلات هذه عند الملحدين؟ كذلك أخيرا تذكرت كلمة للشيخ محمد الغزالي قرأتها في كتابه ركائز الإيمان وكنت أظنها رأيا له، يقول: إنني أشعر أو على يقين أو كما قال أننا نحن المسلمين سببا في انتشار كثير من الإلحاد. والآن أسمع كلامك الذي يؤكد فعلا ربما جملة الشيخ محمد الغزالي، يعني كيف نحن أصبحنا سببا في ذلك، أو كيف أصبح الدعاة، أو كيف أصبح العلماء سبب في انتشار الإلحاد؟ هل لأنهم لا يستجيبون لهذه الأسئلة، لا يعرفون كيف يجيبون عليها؟ فهذه نقاط يعني أرجو أن نتناقش فيها. سلمكم الله. بارك الله فيك أخي أحمد. لو تتبعت تراث ستجد الكثير من أقوال الشعراء والمفكرين والأدباء أحيانا، نعم، مما ببساطة ممكن تحكم عليه الحكم المستعجل هذا. يعني عندك الجاحظ وأبو العلاء المعري يعني تعد. لكن علينا أن نتذكر أنه لولا وجود المرض في الإنسانية ما أرسل الرسل. يعني الرسل هل جاءوا إلى مجتمع سليم لكي يعظوا؟ كلما حصل الانحراف في الخط الإنساني عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء ليعدلوا هذا الاعوجاج. فأنت الآن مفترض أنه معك البلسم، معك الدواء، معك صيدلية، مستشفى فيه كل الأدوية لجميع الأمراض بما في ذلك أمراض الشكوك والإلحاد والكفر والشرك إلى آخره. وهذا والله يا أخوة أنه أنا دائما والله يعني لن أتردد أبدا في أن أقول فعلا الحل هنا، الحل هنا، الحل هنا. وهذا الحل اللي في كتاب الله عز وجل ما يصلح أننا يعني نتركه ثم ندعي نتكلم بآرائنا وأفكارنا إلى آخره. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم جاء ليحتوي الكل، لم يتنازل عن ثوابت أبدا، لكنه بالمؤمن رؤوف الرحيم، بالإنسان رؤوف الرحيم يا أخي. فأنت لما تتكلم عن هذه الأشياء موجودة حقيقة، موجودة، موجود من يقول كذا، وتجد الإنسان يمين يسار كذا إلى آخره. فيه ملحد ذكرت اسمه في الكتاب، إلحاد غير طبيعي. فلما حضرت الوفاة قال لزوجته ادعي لي قسيس، فزوجته انفجعت، قالت طول عمرك 80 سنة وانت تنكر الأديان كلها وتبغى قسيس الآن؟ أبشر أجيب لك كاردينال يعني أعلى منه. قال لا، الكاردينال يغشون الإله، أبغى قسيس من قرية كذا. شوف لاحظ تكلم كأنه يعني الفطرة. فدعت له قسيسا وجاء واعترف بخطيئته قدام، يعني شوف لاحظ كل الحاد اللي يقول ذا كله لما جاء الموت يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى بشكل عام. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. تدري وين يكون محك حقيقة الملحد؟ أهو ملحد أم لا؟ عند المصيبة سبحان الله. يعني شوف لك، شوف اختار واحد من مجتمعنا في العالم الإسلامي كله ممن يزعم بأنه ملحد، وتعال عنده عند وفاة قريبه، ابنه ولا زوجته ولا وفاة أبوه ولا أمه، شوف حاله ذكر. تجد أن الرجل متنسك وقريب أن يكون ما شاء الله تبارك الله، غصبا عنه فطرة، فطرة تحركت، شفت. لكن لما يكون مسترخي كلا، أن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. لما يكون في البر مثل ما قال الله عز وجل إذا هم مشركون، إذا آمن الإنسان ولا يشعر بأنه ما يحتاج. ولذلك أعجبتني عبارة يقولها الدكتور مصطفى محمود رحمه الله في هذا الجانب، يقول علة الإنسان هو الكبر، علة الإنسان في الكفر وفي الإلحاد هو الكبر. الإنسان لا يريد أن يملى عليه أوامر، لا يريد أن يكون عليه واجبات ولا يطالب بحقوق، فإذا وجد جهة تملي عليه وكذا كذا استكبر. فيقول علة هذه الأشياء هو الكبر، كبر الإنسان. ولذلك تشوف المؤمن سبحان الله، المؤمن سعيد، وين ما لقيت مؤمن تجده سعيد، سعادة كذا ما تلقاها إلا في الإيمان. كل الذين كابروا في نهاية الأمر يقرون بالداخل للسعادة بالإيمان. يا أخي خذها من منطلق منطقي بحت بحت. أنت الآن عندك واحد كافر أو ملحد يرى أن الفيلم اللي أمامه بدأ بوجوده على الأرض بالولادة وينتهي بوفاته، ينتهي وهو يشوف أن عمره يمضي، الماضي كأنه لحظة والقادم ما بقي فيه إلا شيء بسيط، فيرى أن هذا الفيلم على وشك أنه يقفل. وواحد لما يضربه السهم الذي يقتله يفرح ويصرخ يقول فزت رب الكعبة، لأنه يأمل ويؤمن أنه ما بعد الموت أفضل مما قبل الموت. صور واحد عنده الخط هذا كله واضح والأمل الكبير المفتوح. يا جماعة حنا عندنا أمل نؤمن به كمثل ما أنكم تنطقون الآن، وعقيدتنا ورأي وأساسي بوجودنا الحمد لله أن الحياة هناك وليست هنا، وأن الحياة اللي هناك ما فيها موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والله يا أخي كذا أنت ما تخاف ولا من الموت، هذا تعتبر الموت محطة نقل انتقال. شوف الفرق بين واحد يرى أن الموت نهاية المطاف وبين واحد يرى أنها محطة يعني تغير بس من شكل لشكل. والحياة هناك ولا فيه موت ولا فيه مرض ولا فيه مشاكل ولا فيك يا رجل. تصور واحد عنده هذا الأفق تقارنه بواحد ينتهي، فتصور إيش أن الموضوع، يعني لازم ندرك أن الموضوع موضوع واضح ولا مقارنة إطلاقا فيه. فأرجو أن يكون يعني هذا تعليق كافي لما ذكرت. في تحب أضيف شيء أو تحب تضيف عليه شيء تفضل. يعني بس أود فعلا أعرف لماذا يعني كان العلماء والدعاة يعني سبب في هذا الانتشار. أنا أعطيك مثال، أنت فعلا ذكرت أنت أنه قصورنا، إحنا لما نقصر في الميدان ونترك فراغ لا نلوم أن يمتلئ هذا الفراغ بالغبار، يعني لم نضع فيه المسك والعنبر، جاء الغبار وملأه يا أخي. فإحنا واجبنا أن نملأه بالحق بالنور المبين اللي أمامنا. شوف أننا حنا نملأه، مو ننتظر إذا جاء واحد وملأ غيرنا. يا أخي شوف الإسلام اليوم محارب في كل مكان، مضطهد في كل مكان، ومع ذلك الناس يسلمون وعددهم يزيد والإسلام باقي والقرآن ما حد تجرأ يحرفه أو يقترب منه، لأن الله الله عز وجل حفظه، لأنه مو هو برأي بشري. إنا نحن نزلنا ذكرا إنه لحافظون ما يقاولك إلا ما قد قيل رسل من قبلك إن ربك ذو مغفرة وذو عقاب أليم. إذن معناه إحنا الآن ندار بالرعاية الإلهية، ما هو ندار بآراءنا وأفكار. شوف ضعفنا اليوم، ما عندنا ولا جهة تدافع عنا، ومع ذلك الإسلام باقي، ما في خوف عليه، ما في خوف عليه إطلاقا. بس بختم الشيخ بهذه أيوة. أنا بسترسل بس لا موضوع العلماء يا شيخ، موضوع العلماء عليهم مسؤولية ما في أدنى شك. وبعدين لا نجامل، يعني شوف الآن الموقف من المخالف، يعني مدارس فقهية محترمة في العالم الإسلامي مثل أزهر، مثل يعني مجمعات فقهية في الأردن وفي العراق واليمن وناس، وفي أندونيسيا هناك، وفي ماليزيا، وفي أفريقيا هناك، في الجزائر وفي المغرب، وفي السودان وفي كل مكان. يعني مدارس ما هي سهلة، ما معقول أن الإنسان يرى أنه هو مركز الكون وهو محور الوجود، ومن لم يتمحور حوله فلا وجود له. يعني هذا الإقصاء وإنكار الآخر بهالشكل هو من أشد أسباب وجود هذا الرعب والوحشة الموجودة. عفوا شيخ، تفضل يا شيخ. أخ محسن، يعني أنت ما تتوقع كمان أنه ممكن يكون العلماء والدعاء واقعين تحت هجمة؟ يعني احنا ما بننكر انه في هجمه مستشرقين حصلت كبيره وسبقها هجمات وتلاها هجمات المتنورين والعقلانيين وغيره، فهم تحت هذه الهجمه الشرسه. هذه النقطه الاولى ابغى تعقيبك عليها. النقطه الثانيه، يعني هذه احنا او تفضلت وقلت انه الالحاد صحيح ضوضاؤه كبيره في العالم لكن عددهم قليل ومحدود، لكن ألا ترى أن الشبهات التي تعرض على قلوب الناس عددها كبير جدا، عدد الناس الذي عندهم شبهات بسبب هذه الهجمة أيضا كبير جدا في الأمة؟ أحسنت يا أستاذي أحمد محمد. أنا أعتقد أنه قل من يسلم اليوم من وجود شبهات. اسمعوها يا مشاهدين واسمعوها يا الأخوة اللي عندي، قليل من يسلم من الشبهات اليوم. لماذا؟ لأنك اليوم أصبحت تسبح في البحر. يعني قارن بين المجتمع النبوي، لا مجتمع المسلمين في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك كتب فلسفة ولا مدارس فلسفية ولا علم كلام ولا شيء. أفضل الخلق بين ظهرانيهم، الوحي ينزل عليهم، ها ما في ولا كتاب فلسفة ولا علم كلام ولا شيء. ومع ذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما نتعاظم، وذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي. ليش؟ لأنه خلاص هناك جو نظيف مرة، ما في أي إشكالية. هذاك الثاني اللي في جو آخر عليه أن يلتزم بالنص وينتهي. حنا لازم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا يكون خيرة من أمرهم، لازم نقول سمعنا وأطعنا، ما نختلف. والنص النبوي صالح لكل زمان ومكان، لا يعني هذا أنه يختلف، لكن وين يقف وين ينتهي هذا السؤال. حنا نقول ينتهي في أول الطريق ولا آخر الطريق. إذا قلت له انتهي قبل الموقع الذي يجب أن ينتهي فيه، فأنا حرمته من حق معرفة مباحة، وبالتالي فهو سيفترض أني عندي شيء أخفيه، وأني عندي شيء، وأنه عندي إن فيه مشكلة، وأنه فيه سوءة، وأنه فيه شيء ما يليق وكذا، وهذا لا يليق بالدين، هذا صد عن سبيل الله من حيث لا نشعر. فلا، مثلا شوف المجتمع النبوي كيف. طيب مجتمع الخلفاء الراشدين أيضا ما عندك إشكالية ولا شيء، إلى أن جاء مجتمع الخلافة العباسية وترجمت كتب الفلاسفة. لما ترجمت، دخول كتب الفلاسفة أشبه ما يكون بالإنترنت اليوم من قنوات فضائية، يعني هذا نفس الشيء تكرر. دخول الكتب استوجب كما سنلاحظ فيما بعد على أن يتصدى له مجموعة من مفكري العالم الإسلامي، فدخل فلاسفة المسلمين. تعرف اللي صار لأهل الحديث موقف منهم، بعدين منهم من يعني يستحق ما يقال ومنهم من لا يستحق، ظلموه. بالنسبة لنا اليوم أحوج ما نكون إلى أن الإنسان يكون وهو منفرد مع كل الأدوية، لأن كل الأمراض محيطة به الآن، يعني أنت الآن في الإنترنت افتح الجوال اللي بجيبك الحين، لا تروح لبيتك، الجوال اللي بجيبك، كل العالم عندك، كل المصائب عندك، جميع الملحدين عندك، جميع الذي يروجون للإلحاد عندك، جميع كذا كذا. يجب أن يكون في موازاة هذا الحراك النور الذي يجب أن يبين للناس. بعدين الأستاذ الكريم يقول أن المستشرقين قام، المستشرقون جاءوا بهجوم على العلم الإسلامي، أكثرهم آمن، هو جاي محمد أسد مثلا، محمد أسد و اللورد هيدلي اللي سمي بعدين رحمة الله، سمى نفسه رحمة الله، وطبعا توفي عام 1931 ميلادي، وعشرات من جاءوا ليشوهوا، ما هو إن أنا وأنت علماءنا اللي بينوا لهم، لا، هو وجد الكنز، هو نفسه آمن. وهي ما هي جديدة، الكفار قريش ماذا كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعرفون أنه حق، ألغوا فيه يعني لا مو جدال حقيقي، لا ألغوا فيه يعني خربطوا عليهم، اشتغلوا عليهم، دمروهم. شفت؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم وصف دقيق جدا، يقول ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. خصيمون يعني مشتهين الخصومة، طريقتهم ما ضربوا لك إلا جدلا. ليه؟ قالها في آية أخرى، قال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا الحملة موجودة يا شيخ، البيئة موبوءة، الحل هنا. تفضل. إذا كان إنسان يولد على الفطرة وأنه لو ولد في البر دون تدخل بشري لدله قلبه على الله عز وجل، هؤلاء الملحدين عندما تسألوا عن وجود الله عز وجل لما لم تدلهم قلوبهم على وجوده سبحانه وتعالى؟ هذا موضوع سنتحدث عنه لاحقا وأعطيك موجز عنه شوي. الإنسان يغفل سبحان الله، أي ملحد على وجه الأرض يقول أنا ملحد، اسأله عن جده من هو، واسأله عن أبي جده وجد جده يعني، والجد الخامس بيقولك فلان، طبعا هو ما شافه، ما شاف قطعا، هو ما شاف جده الخامس يعني ما قابله، صح؟ قد يكون قابل جده الأول ويمكن بعد أبو جده الجد الثاني، لكن الجد الخامس ما قابله. تسأله تقول أنت من وين؟ والله أنا والله من القبيلة، وأنا والله أرجع كذا، وأرجع بكل ثقة وطمأنينة. تسأله تقول له أنت ما وين تاريخك، وين يرجع؟ والله أنا كذا كذا كذا. تقول له أنت متأكد؟ إن كان مثل بلادنا القبلية هذه كلها ربما يطلع السلاح وأشهر بوجهك، تشك بأصلي؟ وهو ما شافه، كيف عرفها؟ كيف علمها؟ بالاستقراء العقلي، يعني هو لم يحس بالحواس، لم يعيشها ويحسها بحواسه، حسها بالمعقولات، أدركها بالعقل، ولأنها تخصه وتهمه وتخص هواه آمن بها إيمانا يقينيا، ثم يكابر بأشياء هي أقوى بكثير مما أثبت لنفسه. شفت يا شيخ؟ فالموضوع إذا تقول والله ليش ما ليش انحرف عن الفطرة؟ وانحراف عن الفطرة هو الابتلاء اللي هو ابتلاء لي ولك، يعني ابتلاء لي أنا وياك أن نواجه هذا فنقوم بتبليغه ونصحه وإرشاده وتوجيهه وكذا إلى آخره. إن كان صادقا، إن كان صادقا فسيهديه الله عز وجل، إن كان مكابرا الله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما في أحد يضل سبحان الله، اللي يقول إن الله يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء، عندي مشكلة، لا ما هي عندك مشكلة، الله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يكون الإنسان في كامل الخيار أنه يؤمن أو لا يؤمن، ها؟ فيختار فعلا يبين الله له. أما من لم يصل لهذه المرحلة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لك لا يحاسب. شوف كيف شوف كيف الميزان لما نضعه بالوضع الصحيح. نعمة يا أخوان، نعيم. وأحب أن أذكر لكم نقطة مهمة جدا، الإيمان بالغيب والغيبيات هذا لا يمكن أن يدرك بأدوات الإدراك نقول الدنيوية اللي تعايش على الإنسان. ما هي أدوات الإدراك الدنيوية؟ هي أربعة أشياء، هي المعقولات والمحسوسات والمجريات والمستنبطات، هكذا يسموها. كل واحد أوضحه ببساطة. أما المعقولات فالمعروف من الواقع بالضرورة إنه والله رقم 10 أكبر من رقم 4، صح؟ هذا معقول، عقل، العقل كذا حكم فيه، ما جانا فيه إلا نص ولا شيء، بس كل الناس مجمعين عليه، صح؟ ضرورة عقلية. ها؟ ضرورة عقلية انتهى، يعني أشياء كثيرة بس ضربت مثال. هذا بالعقل. المحسوسات، القمر هذا اللي غرب الآن دائري، صح؟ طيب نختلف عليه، واحد يقول مثلث، خلاص متفقين دائري، هذا محسوس. اللي قدامنا المحسوسات كلها اللي تشوفها قدامك، الماء والشمس والى اخره، هذه محسوسات. المجريات هذه قياس، وهي طبعا تعتبر مسلمه. وبعطيك مثال، واحد ضرب حيوان، قدامنا حيوان خروف، جاء واحد وضربه، ايش تقولها انت؟ يا اخي خف الله بالبهيمه، صح؟ صح، ارفق بالبهيمه. هل البهيمة علمتك إن فيها ألم؟ إيش عرفك إنه في ألم؟ لأنك تعرف الضربة ذي لو صارت عليك فيها ألم، يعني صح. فأنت قست بس، هذه واقع، هذه ما حد ينكرها، تحد ينكرها ما حد ينكرها. واحد يضرب خروف يقول لا الخروف ما يحس، ما تجي دي، ماشي. المستنبطات هذه نفس القريبة من الـ من الـ من الـ من المعقولات، لكنها أدق شوي. إنك تقول والله مثلا الاثنين عبارة عن ربع الثمانية، كذا الاثنين ربع الثمانية، في خلاف؟ لا ما في خلاف، ما هو زي أول رقم أصغر، لا هذه مستنبطة ربع الثمانية. طيب كل هالأدوات دي يا إخوة لا تنفع في علم الغيب كلها أبدا. العقل فقط، العقل فقط، مو عشان يدرك الغيب، لا علشان يستسلم لعالم الغيب. سبحان الله. أما أن تدرك هذه الأمور بالعقل أو بالأدوات هذه مستحيل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على مقامه يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، ما يدري. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كلنا والله يا أخوان، كل أنا وياكم مشاهد، والله ما ندري. وما تدري نفس بأي أرض تموت. جيبوا لي أي إنسان، أي إنسان كائنا من كان يعلمنا بتاريخ الوفاة حقته. جيبوا أكبر ملحد وأكبر ظالم وأكبر عالم وأكبر فقيه وأكبر صالح، جيبوهم كلهم قدامنا هنا، عطونا إياهم، خلوا يعلمنا متى توفي، متى سيموت، ولا بعد أقوى منها خلوه يعلمنا أنه عنده خبر وأنه اختار المرحلة التاريخية التي ولد فيها ومات فيها. ما هو على كيف. ولذلك يا إخوة، يعني أنا يعني الاستطراد بهذا الموضوع يطول، لكن أرجع دائما وأذكر الإخوة وأقول اقرأوا كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب